قتل أبو أسامة يحكم له بالإسلام عمل بالطاعة. طيب هذا لم يغسل ولم يصلى عليه ولم يوقف أبو أسامة بالكفارة. أسامة ما له شيء لأنه متعود، وتعود بان على أصل الأصل عليه. ولا كفارة ولا شيء. ما أصل ما ثبت من ذو حقها. ما